نعم. قلنا بأن البلايا والمصائب في مبحث القدر، البلايا والمصائب إذا ابتلي بها الإنسان وصبر عليها كانت تكفيرا له للخطايا ورفعا للأجر. أشكل علي هذا مع قول بعض أهل العلم استدلالا من قوله تعالى: وما أصابكم من سيئة فبما كسبت أيديكم. نعم. وما أصابكم من مصيبة. من مصيبة فبما كسبت أيديكم وعفوا عن كثير. نعم. قالوا أن سبب إصابة العبد بالبلايا والمصائب ذنوبه. فكيف نجمع ذلك؟ إيش؟ قالوا أن سبب ما يصيب العبد من مصائب لا يكون عليه من ذنوب وتقصير وخطيئة، فكيف نجمع بين هذا الأمر؟ ونقول المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير، تكفير وليس فيها ثواب، فيها حق من الخطايا إذا صبر، فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر، يعني الأجر لا, لا, لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله، أما التكفير فهو بمجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها عنه. إصابته بالمصيبة يعني من الله عز وجل. نعم، لكن هل يصاب غير المذنب؟ يعني كان نعم، ربما يصاب غير المذنب تكفير رفعة لدرجاته، ما فيها شك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان منه، فيكون في ذلك رفعة لدرجاته، ولأجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين في حقه. ولهذا أصبر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ، الله عز وجل يقول في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لحديث أبو هريرة: لا تفضل بين أنبياء الله ولا أقولن إن أحدا أفضل من مسلم. يقول لا تفضل بين أنبياء الله. نعم. ولا أقولن إن أحدا أفضل من مسلم. كيف نجمع بين الحديث والآية؟ هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يفخر أحد برسوله على الآخرين، كما جرى بين اليهودي والأنصار. وأما اعتقاد ذلك في القلب يجب أن نعتقد هذا، أن الرسل بعضهم أفضل من بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هذا يجب اعتقاده. أما باللسان فلا نفاضل، لأن إن كنا في مخاصمة مع أصحاب الرسل الآخرين ففيها لا شك أن فيها عداوة وبغضاء، وربما تصل إلى حد المقاتلة. وأما في غير ذلك فإنه لا ينبغي أن نفاضل، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تنقص حق المفروض. انتهى الوقت ولا لا؟ سؤالك. أنا شكر يؤدى بسلاسل. إيش؟ شكر. يعني أداه في. نعم، يتعلق الشكر ثلاث. يعني هذا لابد لأداء من سلاسل. كيف؟ يعني لابد لأداء الشكر من هذه السلاسل يعني على سبيل الاشتراك. أي نعم نعم. لابد من هذا. إذا شكر الإنسان بلسانه دون فعاله ما شكر. لو قال أنا أشكر الله وأحمد الله والحمد لله على نعمه، لكنه يستعين بها المعصر، أين الشكر؟ وأنا ذكرت لكم أن الله قال للرسل: كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال في المؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذا يعني أن العمل الصالح هو الشكر. عرفت؟ طيب، من اتكل على السبب في حصول النعم هل يكون شاكرا؟ لا، لأنه لم يقم في قلبه خالص الشكر. يعني كثير من الناس إذا عالجه طبيب من الأطباء وشفي من المرض، تجده نسأل الله السلامة والعافية، تجده يحب الطبيب على هذا ربما أكثر مما يحب الله، لأنه يشتغل بالسبب وينسى المسبب. وهذه مسألة خطيرة جدا على الإنسان. أنت إذا شفاك الله على يد إنسان بقراءة أو معالجة فقل الحمد لله الذي شفاني على يد هذا الرجل واشكر لهذا الرجل بقدر ما فعل من السبب، لا أن تنسى الله عز وجل. كثيرا ما يعالج الإنسان بأشد الأدوية تأثيرا وأعلم الأطباء خبرة ومع ذلك لا يشفى. إذن الشفاء بيد الله، وما هذا إلا سبب. نعم. نعم، ما في شك. الرسول قال ما من أحد من أمتي يسمع ما جئت به ثم لا يؤمن بذلك إلا كان من أصحاب النار، ونص على اليهود والنصارى. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا بأن لا نجزم بأن يدخل النار، لا نجزم بأن هذا الرجل بعينه، لكن ما كل يهودي فهو في النار، كل نصراني فهو في النار، كما نقول كل مؤمن فهو في الجنة، لكن لا نشهد لشخص معين بأنه من أهل الجنة، وإن كنا نرى أنه مؤمن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحب الله ورسوله، ما نجزم بعينه. فرق بين الشهادة بالعين والشهادة بالوصف، ونحن ذكرنا لكم هذا في نفس العقيدة. الحديث بقبل كافر ولا عامري؟ كافر ما في الماء معنا اللي أفهم اللي أحفظ عامري، والمراد بذلك من قامت عليهم الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فلا نبشره بالنار. يعني مثلا يوجد مثلا الناس يدعون أن هذه قبور فلا وفلان ونحن لا ندري أنها قامت عليه الحجة، ما نشهده بالنار. نعم. ها؟ إيش؟ الجوب؟ الجن. الصحيح أن الجن ليس فيهم قصور، لأن الله تعالى يقول ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، النبوة في ذريتهما، والجن ليسوا من ذريته نوح ولا من ذريته إبراهيم. وأيضا يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يبقى الإشكال في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. أجاب العلماء عن ذلك بأن قوله يا معشر الجن والإنس لما تكون رسل منكم الخطاب للمجموع لا للجميع. وإجابة أخرى أن المراد بالرسل هم النذر، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا القول هو الحق، أن الجن ليس منهم رسول، وليسوا أهلا أن يكون منهم رسول وهم ذرية إبليس، لكن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم المسلمون ومنهم القاسطون، وكفى بهم فخرا أن يكونوا من ذرية أخبث الخلق فيما نعلم عند الله عز وجل، ثم يكون منهم الصالح ويكون منهم المسلم. إذن نستمر. قال ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان الذي يقرنه الله تعالى دائما بالإيمان به. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والآيات في هذا كثيرة. يقرن الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يصدق رسلا ولا أن يتعبد بطاعة، لأنه يرى أنه يعيش في هذه الدنيا ما شاء الله وأن يعيش ثم ينتهي أمره. ولا يمكن للإنسان لا يؤمن باليوم الآخر أن يستقيم على طاعة أبدا. لكن الإيمان باليوم الآخر يحدي الإنسان إلى العمل بطاعة الله عز وجل فعلا لأمره وترك لنهيه. ولهذا دائما يخاطب الله نعم ولهذا دائما يخاطب الله بالذين آمن يا أيها الذين آمن، إشارة إلى أن الإيمان مقتضاه هو العمل الصالح. الإيمان باليوم الآخر من فوائده الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. هذا من ثمرات لا شك أنه إذا آمن الإنسان باليوم الآخر حرص على طاعة الله رغبة في إيش؟ في ثوابه، واجتنب معصية الله خوفا من عقابه. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. نعم تسلية المؤمن، لأن المؤمن إذا رأى أهل المعصية منعمين بثيابهم وأبنائهم وأهليهم وقصورهم ومراكبهم سوف يموت غما، لكن إذا آمن بما أعد الله له في اليوم الآخر هان عليه كل ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا لا تأكلوا في أنس الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثر في جنبه بكى، فقال له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولا شك أنها تسلية عظيمة للمؤمن. والتسلية تهون على الإنسان المصيبة، لا شك أنها تهون على الإنسان المصيبة. ولهذا قالت أظنها رابعة العدوية وقد أصيبت في أصبعها ولم تترجع ولم تتأثر، فقيل لها في ذلك فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. سبحان الله، كلام نظر عليه النور. إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، لأن بضدها تداول أشياء، فحرارة إن مرارة إيش؟ حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، فحلاوة الأجر تقابل مرارة الصبر. وهذا لا شك أنه تسلية للعبد المؤمن، فإذا آمن باليوم الآخر حصل له ذلك. أما ثمرات الإيمان بالقدر فيقول أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. نعم، وهذا من أهم الإيمان بالقدر، أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل عند فعل الأسباب ولا يعتمد على السبب، لأنه إذا اعتمد على السبب خذل. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وعورة، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد غيرك طرفة عين. وانظر إلى الرجل الذي آتاه الله تعالى ما آتاه من الدنيا، حيث قال إنما أوتيته على علم عندي، فافتخر بنفسه مع أن الله هو الذي قدر له ذلك. فإذا آمنت بالقدر اعتمدت على الله عند فعل الأسباب. وانظر إلى قول المؤلف عند فعل الأسباب لترى أنه لا بد من الاعتماد على الله على فعل السبب، لا بد نعم من مع الاعتماد على الله من فعل السبب، لا بد أن تفعل السبب. والإنسان الذي يتكل ويقول إنه متكل ولا يفعل السبب هو قادح في حكمة الله عز وجل، إلا إذا أعيتك الأمور فحينئذ اعتمد على مجرد القضاء والقدر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لي لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل إيش؟ قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأنت افعل الأسباب، ولكن اعتمد على الأسباب على أنها سبب محض، وأن الله تعالى لو شاء إيش لأبطل هذا السبب، لو شاء الله تعالى لأبطل هذا السبب بقوله كن فيكون. انظروا إلى نور، إلى النار، النار محرقة، وقد أضرم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نارا عظيمة وألقوه فيها، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، مع أنها حارة مهلكة، فقيل لها كوني بردا ضد الحرارة وسلاما ضد الإهلاك بالإحراق، فصارت النار بردا وسلاما عليه وخرج سليما. والعجب أن بعض العلماء قال إن جميع نيران الدنيا في تلك الساعة كانت باردة، حتى الذين أوقدوا النار على طعامهم أصبحت النار باردة كأنها ضوء القمر، والطعام إيش لم ينضج، أكلوه نيا، هكذا قال بعض العلماء، وهو قول سخيف لا يلتفت إليه، لأن الله قال يا نار فبناها على الضم، والنكرة إذا بنت على الضم صارت مقصودة كالمعرفة تماما، فكما أن المعرفة تعين المعرف كذلك النكرة المقصودة هي كالمعرفة تماما، ولهذا تبنى على الضم في الندى. والقرآن الكريم قال فيه، قال الله فيه يا نار، ولم يقل يا نارا، ثم قال كوني بردا وسلاما على من؟ وإبراهيم في جميع النيران أو في نار واحدة؟ في نار واحدة. وهذا مما يدلك على أن بعض العلماء يأخذون أقوالهم من الإسرائيليين دون أن يمحصوها، وإلا فكل إنسان يقرأ الآية يعرف أن هذا القول ليس بشيء. نعم. طيب، يقول الاعتماد على الله تعالى عنده في الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. ثانيا، راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى، وأن المكروه كائن لا محالة، ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأربح نفس وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. وهذا مهم جدا، وهو راحة النفس وطمأنينة القلب عند حصول المكروه. أنت إذا سعيت في الأسباب وحصل ما تكره ولم يحصل ما تريد وكنت مؤمنا بالقدر، فما مقامك حينئذ؟ التسليم والرضا، وتقول هذا هو الذي قدر الله ولا يمكن أن تتغير الحال عما كان، فتطمئن وتقولها إذا كان هذا فعل ربي بي فأنا ملك الله عبد الله يفعل بما شاء، فتطمئن وتستقر ولا تستحسر وتفعل الأسباب المنجية التي جعلها الله أسباب. لكن إذا لم تؤمن بالقدر لا يمكن أن تصبر، ولهذا انظروا إلى القوم الذين لم يؤمنوا بالقدر، إذا أصيبوا بالكربة إيش يعملون؟ إيش ينتحرون، يقتلون أنفسهم. ولكن هل إذا انتحروا ينجون مما هم فيه؟ لا، يقعون فيما هو أشد، فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. لا يظن هذا المسكين أنه إذا قتل نفسه كالشاة كالبهيمة انتهى أمره، بل انتقل إلى دار الجزاء، وجزاؤه إذا قتل نفسه أن يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا والعياذ بالله. لكن مثل هؤلاء لا يؤمنون بذلك. المهم على كل أن الإيمان بالقضاء والقدر يوجب الأخ يوجب راحة النفس وطمأنينة، راحة النفس وطمأنينة القلب. ربما مثلا يسعى إنسان، ربما يسعى إنسان لحصول شيء ثم يحول القدر بينه وبين هذا الشيء يعني قدر الله، فتجده يندم ويتأثر، لكن يجد فيما بعد أن الخير فيما قدر الله. قبل سنوات احترقت طائرة سعودية بعد أن أقلعت من مطار الرياض، ثم رجعت لإطفاء الحريق، لكن قدر الله ما شاء فعل، قضى الحريق عليها وعلى من فيها، قضى الحريق عليها وعلى من فيها، مع أن قائدها فعل كل سبب تمكن به السلامة، لكن قد مضى القدر. كان من جملة الركاب رجل ينتظر الإعلان عن ركوب الطائرة، فأخذه النعاس وأعلن عن الطائرة، والله أعلم أن نومه كان ثقيلا، وإلا مطار الرياض ما شاء الله إذا أعلن يخلق الأذن، لكن كان نومه ثقيلا، فلما استيقظ وإذا الناس قد ركبوا، فذهب إلى أهل المطار يوبخهم ويكبتهم يبكتهم ويقول كيف وكيف أنا في محل الانتظار، لماذا لم يأتي أحد يوقظني ويهوشه. وفي أثناء ذلك أعلن أن الطائرة هبطت في المطار واحترقت. سبحان الله، هذا قدر له النجاة، لكنه كان كره بالأول، كره إيش؟ أن يكون تخلف، لكن كان تخلفه خيرا له، خيرا له إن شاء الله تعالى، إن ازداد في بقائه، إن ازداد ببقائه في الدنيا خيرا، وإلا فربما يكون طول العمر شرا، شر الناس من طال عمره وساء عمله. المهم أن الإنسان إذا آمن بالقدر اطمأن، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، الشبه الآية الكريمة، إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا. لو كانت الآية هكذا لكان الخير الكثير خاصا بالنساء، لكن قال فعسى أن تكرهوا شيئا، يعني أي شيء نكون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. يقول وقول وأن المكروه كائن لا محالة، المكروه يعني الواقع كائن لا محالة ولا يمكن رفعه، فإذا كان لا يمكن رفعه فما الفائدة من الحزن والقلق والتعب النفسي والتقديرات التي يمليها الإنسان على الشيطان على الإنسان، ليتك ما فعلت ولو ما فعلت كان كذا وما أشبه ذلك مما هو معروف. وبهذه المناسبة أذكر كلمة عشقها بعض الناس في عصرنا هذا، وهي الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا غلط. هل قال الرسول ذلك عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. وهذا ينبئ عن احتجاج على القدر، وأنك لم ترضى بالقدر لكن غصب عليك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابه ما لا يحب يقول الحمد لله على كل حال، شو الكلمة الطيبة، ولا ينسب المكروه وهو يتضرع إلى الله عز وجل ويعلن أنه مكروه كأنما يحتج على القدر، ثم يقول إني أحمد الله على ذلك. طيب أحمد الله على كل حال. وكان إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي الإنسان ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. وصدق المؤلف. وأظن بقي دقائق، نكمل ولا نكمل يا شيخ؟ نكمل. نعم. طيب ها باقي دقيقة واحدة. أي نعم نكمل يا شيخ، أقل من دقيقة. طيب نكملنا بكرة، ما يصير عندنا درس لا شيخ. نعم تفسير. طيب لا بأس. قال ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله على ذلك ويدع الإعجاب. هذا أيضا من أهم ما يكون من فوائد الإيمان بالقدر، أن الإيمان بالقدر يطرد الإعجاب بالنفس. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، هذا إيمان بالقدر. يمنون عليك أن أسلموا، نعم، هذا خلاف الإيمان بالقدر، فلله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، لكن هذا أعجبوا بإيمانهم ومنوا بها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقدر يطرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، ولهذا قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أعلن الساعة ايش خلنا غدا تفسير اين سوره قريبه من الانتهاء وعلى تفسير جزء. طيب ما في معنى. طيب نعم، يقول لان حصول ذلك نعمه من الله تعالى بما قدره من اسباب الخير والنجاح فيشكر الله، خلافا لمن قال حين ذكر بنعمه الله قال انما اوتيته على علم عندي. لما قال قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني ليس من فضل الله ولكن أنا عندي علم بالمكاسب فأوتيت ذلك. وإذا زال الإعجاب بالنفس أوجب ذلك شكر الله تعالى على هذه النعمة وعلى حصول مراده، وترك الإعجاب. رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. هذا أيضا من فوائد وثمرات الإيمان بالقدر، أنه يطرد القلق والضجر، لأن الإنسان يقول في نفسه مهما كان الأمر لا يمكن أن يتحول الحال عما كان أبدا. يعني لا مثلا إنسان فعل فعلا يريد أن يصلح مثلا شيئا من ماله فصار بذلك تلف المال، أراد أن يصلح مثلا قلما وهو عند إصلاحه انكسر، هو أراد الخير لكن القدر كان بخلاف ذلك. فإذا حصل هذا تقول أنا أؤمن بقضاء الله وقدره وأن الله هو الذي قدر هذا، وأؤمن بأنه لا يمكن أن تكون حال على غير هذه الحال أبدا، أمر لا يمكن تدارك، لا يمكن رفع مكان أبدا، ولا يمكن منع ما قدر الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فيؤمن بأن ذلك بقضاء الله وقدره الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. قال وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة، إعراب مصيبة يعني. أعربها لنا. مجرور يا شيخ. ها؟ اسم مجرور. أعرف. قل. من حرف جر ومصيبة اسم مجرور. مجرور بإيش؟ كسرة. لا مجرور. مش العامل ده. العامل. الكسرة علامة، ما هي الجار. مجرور بإيش؟ مجرور باللام. ها؟ نعم. نعم باللام. وأين اللام؟ مجرور بمن يا شيخ؟ مجرور بمن؟ وعلامة جره؟ كسرة. كسرة ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهر ما أصاب من مصيبة. توافقون على هذا الإعراب؟ لا توافق. مصيبة فاعل مرفوع ومن زائد حرف جر زائد. طيب ومصيبة فاعل مرفوع مضمومة مقدرة والعلم الظهور يستغل المحل بحركة حرف جر زائد. صحيح. نعم نقول من حرف جر زائد زائد. انتبه حرف جر زائد زائد. قل يا لا هذا تناقض ولا توافق؟ توافق. كيف؟ من حرف جر زائد زائد ها زائد بالكسر زائد بالرفع. كلام سليم ولا فيه اختلاف؟ سليم. وش السلامة؟ من حرف جر زائد زائد وهو زائد. أحسنت. إذن زائد لفظا زائد معنى. طيب زائد الأولى لازم أو متعدي؟ وزائد الثانية لازم أو متعدي؟ حرف جر زائد زائد الأولى لا الأولى لا والثاني ليش؟ ما يصير العكس أصلا لعل العكس هو الصواب. تأمل لعل العكس هو الصواب. طيب يعني أيها من اللازم أو المتعدي؟ الأولى من اللازم. طيب والثانية من المتعدي. تأكد ثابت. وش تقولون؟ صحيح تمام. طيب طيب ما أصاب من مصيبة في الأرض كالجب وفساد الزروع وما أشبه ذلك ولا في أنفسكم كالمرض والكسر وفوات الأحبة وغير ذلك إلا في كتاب أي مكتوب من قبل أن نبرأها. ومراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. من قبل أن نبرأها الضمير هنا وهيها تعود على إيش؟ قيل إنها تعود على المصيبة وقيل على الأرض وقيل على الأنفس والأظهر أنها على المصيبة لأن هي المتحدث عنه. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها بكم؟ في 50,000 سنة. إن ذلك أي كونها في الكتاب على الله يسير فليس يصعب عليه شيء لأنه لما خلق القلم قال له اكتب قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهو يسير على الله عز وجل كلمة واحدة حصل بها كل مراد الله. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. اللام حرف جر. كي حرف مصدر ينصب فعل المضارع. لا نافية. تأسوا فعل ماضي ولا مضارع؟ مضارع منصوب في كي وعلم جر فتح وعلم نصبه حذف النون والواو فاء. وهنا نقول إن كي عاملة بنفسها لأنه سبقها حرف جر وإذا سبقها حرف جر صارت هي الناصبة. لكن لو لم يكن فيها حرف جر بأن قلت جئت كي أقرأ صار الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة على رأي الكوفيين على رأي البصريين وعلى رأي الميسرين هي ناصبة بنفسها. وهذا هو القول الراجح الراجح، لأن من طريقتنا أن النحاة إذا اختلفوا على قولين أخذنا بالأسهل. طيب، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي لكي لا تحزنوا على الأمر الذي يفوتكم مما تريدون، ولا تفرحوا بما أتاكم، أي بما حصل لكم لا تفرحوا به، أي فرح بطر وأشر وإعجاب. وليس المعنى أن لا تفرح بنعمة الله، لا، فإن الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، فأمر بالفرح بفضل الله ورحمته، لكن المراد بالفرح المنهي عنه الفرح الحامل على الأشر والبطر والإعجاب، هذا هو المنهي عنه. ولا تفرحوا مما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وإذا انتبهت محبة الله عن العبد فهل تثبت الكراهة؟ أما في حق العبد فلا، لأن الإنسان قد يكون لا محب لك ولا مبغض لك، يعني لم يقم بقلبه محبة لك ولا بغض، لكن في جانب الله الذي يظهر لي أنه متى نفى المحبة عن شيء فهو إثبات للكراهة، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإن قال قائل إن قولك هذا يهدم قسم المباح في الشريعة الإسلامية، لأن المباح مما لا يحبه الله ولا يكرهه، ولهذا لم يأمر به ولا منع عنه. والجواب أن نقول إن المباح مما يحبه الله عز وجل. كيف؟ لأن الله يحب أن يرى أثر نعمة الله على عبده، فإذا فعله الإنسان أي فعل المباح تمتع بنعمة الله صار بذلك محبوبا إلى الله، لكن له ليس محبوبا لذاته. على كل حال إذا نفى الله المحبة عن عمل فهو إثبات للكراهة، كل مختال في هيئته فخور في قولته، يعني المختال أو الاختيال يعود إلى إيش؟ إلى الهيئة، يعني تبختر في مشيته، يسبل ثيابه، يسبل عمامته، يسبل كمه، يسبل مشلحة. نعم، يعني بعض الناس يأتي الاختيال حتى بهذه الأمور، تجد مثلا يكبر العمامة كم علي من متر؟ 40 متر. نعم، يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد، أنا أقولها على سبيل المبالغة، لكن 4 أمتار يوجد بكثرة إلى 10. هذه العمامة 10 أمتار متى يقوم بليها؟ ثم متى يقوم إيش؟ بحلها؟ كيف؟ جاهزة أحيانا بعضهم يرفع أو يضع، يمكن مخيطها. فعلى كل حال هذه من الخيلة. كذلك بعض الناس يجعل كمه واسعا بحيث يكون صالحا لأن يكون بدنا لقميص، وهذا من الخيلة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. ومن الناس من يكون على الخيلة في تنزيل ثوب. المهم الله تعالى لا يحب كل مختال، سواء في هيئته أو بقوله، الفخور بقوله والمختال بهيئته. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. لا يمكننا الآن أن نجري على هذه العقيدة مسابقة، لأنه ما بقى عندنا إلا يوم. نعم، ما يمكن. يمكن؟ طيب، إذن يمكن أن نجعلها مسابقة في الحفظ والمناقشة. يمكن؟ ما يمكن. وش الفائدة؟ أنا أريد في الحفظ بمعنى أنا أقول اقرأ القطعة الفلانية من كذا إلى كذا. ها؟ على إيش؟ أول دراسة أكثر حظيم مو موجود. الشيخ اللي حضروا سمعوها في الدراسة. طيب خير إن شاء الله. وهو كذلك وذكرونا إن شاء الله تعالى. والجائزة غير معينة. الجائزة غير معينة. يعني من الممكن أن يكون إذا عطس وقال الحمد لله قال رحمك الله هذا أدى حقا، أو نقول هذا سببه غير المسابقة. على كل حال ستكون إن شاء الله مسابقة، ستكون مسابقة والجائزة غير معلومة حتى يذهب تذهب أذهانكم كل مذهب في تقليل هذه الجائزة إن شاء الله تعالى. شيخ بارك الله فيك، هل يجوز للرجل أن يقول بالنسبة للنعم التي عنده مثلا المال كثير يقول أجيده بفضل الله عز وجل ثم مثلا خبرتي أو لا، في هذا الأمر ينبغي أن يحينها دائما على الله؟ لا بأس أن يقول هذا بشرط أن لا يغلب قوله بخبرتي على قوله بفضل الله، لأن بعض الناس قد يقدم فضل الله لفظا لكن في قلبه إيش؟ أن الخبرة أبلغ في حصول هذا الشيء، فإذا كان يخشى على نفسه من ذلك فلا يقول، وإذا كان يريد أن يقول بخبرة من أجل أن يحث الناس على فعل الأسباب كان هذا خير. قلنا مصيبة هذا فاعل لأصحابه وما موصوله وفي الموصول لابد منه أين ما؟ ما قلنا هذا ليس موصول. لا مهم موصولة. من قال أنه موصولة؟ اقرأ لا يتبين لك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وش تكون دعنا من أظن، ماذا تكون إذا قرأت الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب؟ نافية. حسنا. نعم عبيد. من يقولون الحمد لله الذي لا يحمد على مخلوق سوى؟ نعم. يقول الشيخ نحن لا نقصد المعارض بل نقصد أن المخلوقين لا يحمدون على المخلوق بل يعاقبون. لا غلط، هذا غلط، ما تقال هنا، بل يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. أما أن تقول على مكروه معنى أنك علمت الآن أنك كاره ما حصل، وفيه نوع من الاعتراض. وإن كان يقول لا نقصد وإن شاء الله هو ظننا في من فيه خير، لكن نقول عدل العبارة إلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. نعم الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال النوم. نعم جائز فيها هذه التكميل. نعم التكبر على المتكبر جائز، هذا لا يجوز، لكن إذا قال المعزر للمتكبر محمود يجوز ولا لا؟ يجوز. أسألك المعزر يعني المؤدب، المعزر للمتكبر محمود لكن المتكبر متكبر يعني لا يجوز المتكبر ولا تكبر على المتكبر ابدا، لكن اذا كان لك السلطه والتاديب قل انا مؤدب للمتكبر محمود. مثلا هو يمر ما يسلم. نعم اي نعم. هل اذا مر في يسلم؟ اي نعم سلم. اجل اذا صعر خده لك عند الملاقات صعر خدك؟ الله أعلم، هذه الأذية محلها القلب، فالذي يكثر التحدي من نعمة الله يثني على الله بها، وإذا كانت بسبب لأجل أن يحث الناس على فعل الأسباب لا يعد هذا رياء. نعم يعني ما قدر الله أن يخطئك فإنه لا يصيبك، لما الرسول ما تكلم أن اللي أخطأك لم يصبك معروف لكن قال لا أخطأك يعني معناه أنه لم يقع عليك، كما تقول رمى الصيد فأخطأه أي لم يصبه، ولهذا قال لما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأنه حال خطأ لا يمكن أن يصيبك. نعم. قول بعض البصاح إذا وقعت مصيبة في البيت جاء الوالد استفسر وضح مثلا أهله أو قال لي اسمع فعلت كذا وكذا، هل يعتبر هذا انزعاج من قضائه أو قدره أو أمر طبيعي؟ وهذا حسب ما قام بقلبه، إن كان قصده إرشاد أهله، إذا حصل سبب يؤدي إلى هذه المصيبة أن يفعلوا كذا وكذا فهو طيب. يعني مثلا لو كانت المصيبة احتراق البيت من أجل عدم إطفاء المصباح، وقال ليش ما أطفأت المصباح؟ لو أطفأت المصباح ما كان كذا، احترقت الآلة التي تسير بالطاقة الكهربائية لطول المدة، فقال الأهل لو أنكم قفلتم على الطاقة ما احترقت، يرشدهم هذا لا بأس. نعم. نعم سب الرسول أعظم لا شك، لأنه أفضل الرسل. إيه بس القتل أعظم عقوبة، وساب الرسول يقتل على كل حال حتى لو تاب، فإنه يقتل وتوبته عند الله عز وجل. نعم اللي وراك. وجدنا يا شيخ جواب على من بعض على العلم على قول المصير في البردة بقول يا أكرم الخلق ما لمن أمن به هو في الحادث الأممي، يقول إن هذا مقصود فيه الشفاعة يوم القيامة، فهذا يا شيخ وجيه لا ليس يعني يقول يبين البيت الثاني إن لم تكن آخر بيدي يوم المعاد يدي عفوا وقل وإلا فقل لأنه قال الحادث العام يعني يعم جميع الناس عند حلول الحادث العام اللي يعم الناس كلهم يقول يوم القيامة. من قال هذا؟ شيخ أنا ظننت أنه لا يمس الدعوة. لا هين هذا كله. لا يا شيخ يعني كله هتيان يا رجال الرجل هذا. يعني ما هو وجيه. غلط هذا له كلام رب العالمين الذي نعلم أنه لا لم يرد إلا الحق. قلنا هذا تحريف. ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يعني في الدنيا. في الآخرة قال إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، ثم كلمة عفوا هل الرسول لم يكن عفوا عن الناس يوم القيامة؟ نعم لا يملك، لكن عند هذا الرجل يملك. وإلا فقل يا زلة القدر. ثم البيت الأخير عاد ماذا يقول فيه؟ ثم ما يا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علما لا يحب القلب ما عاد يفهم وش استحسن بعض الناس هذا الأول. يا أخي إذا استحسنوا هل بعد الكفر من من حسن؟ لا أنا أقول لا، قال له أنا بفترض عليه، قلت نزلنا معك إلى أبرى الحدود وكسرنا سلم الصعود. نعم كيف تجيب عن قولك فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علما لا يقبل القلب، كيف تجيب؟ يعني لو قدرنا أن البيتين السابقين لا ليس فيهما شيء فلا يمكن الإجابة عن البيت الثاني الثالث. أنت أجل ما يمكن نجيب عن إنسان عرف مقصود. البيت الأخير يتبين به معنى البيتين الأولين. نعم كيف نجمع الشيخ بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن انتحر وأن رجل من الصحابة انتحر في زمن الرسول وغفر الله له. من؟ لا أعرف لكن سمعته. أنت لا تعرف ولا تعرف السند ولا أين الكتاب ولا من القائد. يعني هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أتي إليه برجل قتل نفسه بمشاقص. نعم هذا. فلم يصلي عليه. ما صلى عليه لأن صلاته عليه شفاعة. لكنه أمر بالصلاة عليه فصلوا على صاحبه أو قال صلوا عليه. طيب هذا لا يدل أنه يعني مسلم مسلم لكن ما لا مانع من أن يخلد في النار ما دام الرسول يقول خالد فيها أبدا. هو لو ما جاءت أبدا كان المسألة سهلة مثل كان تكون كالذي قتل غيره. لكن جاءت أبدا فإذا صحت هذه اللفظة فلا معنى لكونه يتأول. انتهى الوقت وعندنا الآن عندنا ذوي الأرحام. ما هو بهو هذا رجل عتبي جاء إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنشد هذين البيتين. ها؟ يقول فيها نفس الفداء ونفس الفداء في قبر أنت ساكنة. فيها العفاف وفيها الجود والكرم. نعم. هذا الشيخ معناه في صحيح. هذا صحيح، نعم صحيح. ابتداء بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا. نفس فداء لقبر أنت ساكنة يعني بذلك رسول الله. أما إذا قصد قبر نفسه فهو غلط. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الدرس الذي نبتدئه هذه الليلة، ليلة السبت العاشر من شهر صفر عام 16 و400 ألف، هو في أصول التفسير. ونسأل الله تعالى أن يسر إتمامه على الوجه الذي ينفع. بدأ المؤلف كتابه بهذه الخطبة، خطبة الحاجة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نتوب إليه جعلها بين قوسين لأنها لم تأتي في الحديث، لكننا قلناها تقليدا للعلماء السابقين. والحديث: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما الحمد فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ويكون الحمد لكمال المحمود ولإنعام المحمود أيضا، فهو فضل وإفضال. فالآكل إذا أكل يحمد الله عز وجل على كماله أو على إحسانه وإنعامه الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن عبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص. أما كونها للاستحقاق فإن أحق من يحمد هو الله عز وجل، وأما كونها للاختصاص فلأن الحمد مستغرقة لجميع أنواع المحامد، لأن ألف الحمد للاستغراق. ومن الذي يختص بالحمد كله؟ الله عز وجل. ولهذا نقول اللام في الحمد لله للاستحقاق وإيش والاختصاص. جملة نحمده جملة توكيد، توكيد في المعنى لقوله الحمد لله. نستعينه نطلب منه العون، نستغفره نطلب منه المغفرة. أما العون فهو المساعدة، وأما المغفرة فهو ستر الذنوب مع التجاوز عنها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله أي نعتصم به من شرور أنفسنا. وهل للنفس شرور؟ نعم للنفس شرور. قال الله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والأنفس أو النفوس التي جاءت في القرآن وصفت بثلاثة أوصاف: بالنفس المطمئنة في قول الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، وبالأمارة بالسوء في قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وباللوامة في قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. فأما المطمئنة والأمارة بالسوء فهما متباينان، لأن المطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، والأمارة بالسوء تأمر بالشر وتنهى عن الخير. واللوامة الصحيح أنها وصف للنفسين جميعا، فالأمارة بالسوء تلومك والمطمئنة تلومك. الأمارة بالسوء تلومك متى؟ إذا فعلت الخير، وإذا تركت السوء لامتك. المطمئنة تلومك متى؟ إذا فعلت السوء وتركت الخير. فالصواب أن اللوامة وصف يكون للنفسين جميعا، للأمارة بالسوء وللمطمئنة. أنفسنا فيها شرور، والمعصوم من عصمه الله، ولهذا نعتصم بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الأعمال كما تعلمون ثلاثة أقسام: سيء وصالح وبينهما لا سيء ولا صالح. هل للسيء آثار سيئة؟ الجواب نعم. واستمع إلى قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فعاقبهم الله بهذه العقوبات لأنهم نقضوا الميثاق. فالسيئات سيئات الأعمال لها آثار سيئة، وما حصل الشر إلا بسيئات الأعمال. ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من يهده الله فلا مضل له، يعني من يهده الله تقديرا أو من يهده الله تحقيقا أو الأمرين؟ الأمرين. فمن يقدر الله هداية فلا بد أن يهتدي ولو وجد له عوامل تقتضي ضلاله. ومن هداه الله تحقيقا واهتدى فإنه لا يستطيع أحد أن يضله، لأن الله تعالى قد هداه، والأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. وهذه الجملة تدل على نعم، وهذه الجملة توجب للإنسان أن لا يطلب الهداية إلا من الله عز وجل مع فعل الأسباب. الأسباب لا بد منها، اسأل الله الهداية واعمل لأسبابها من تعلم الشريعة واستطلاعها وما أشبه ذلك. ومن يضلل فلا هادي له. من يضلل بالفعل يعني حقيقة، أو من يظلم، من يضلل تقديرا، الأمران جميعا. فمن أراد الله إضلاله فمن أراد الله ضلاله فإنه لا يمكن أن يهديه أحد. ولا أدل على ذلك من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب. عمه أبو طالب أحسن إليه، أي إلى الرسول إحسانا عظيما، وصبر على مقاطعة قريش من أجل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآمن به بلسانه.